السلحفاة والبطتان. عاشت بطتان قرب غدير فيه سلحفاة، وكان بين البطتين والسلحفاة صداقة قوية. وفي يوم من الأيام جاءت البطتان إلى السلحفاة وقالتا: إن الماء نقص في الغدير ونريد أن نطير إلى مكان آخر. فقالت السلحفاة: إن نقصان الماء أصعب علي، فأنا مثل السفينة لا أقدر على العيش إلا بالماء. وطلبت أن تذهب مع البطتين فوافقتا. ثم قالت السلحفاة: وكيف أذهب؟ قالت البطتان: نقبض بطرفي عصا وتقبضين بفمك على وسطه ونطير بك في الجو، ولكن لا تفتحي فمك أبدا، فإذا فتحته ستقعين وتموتين. ثم طارت البطتان والسلحفاة معلقة من العصا. مرت البطتان والسلحفاة عن بعض الناس فقالوا: عجيب، بطتان تحملان سلحفاة؟ فلما سمعت السلحفاة ذلك فتحت فمها لتسبهم، فوقعت على الأرض وماتت.